بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن كنا كراك هيك قرآن سورة النساء آية سديت من سديت الرجل كبا نهندا والرابو الرابو فتربنا عتاتي سود لكن كنا كنا تنجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كنا تنجل كبا. فما لكم في المنافقين فئتين مالت سنفته مالتا تيام من توت مالتا في المنافقين فئتين مرتي منافق توتا كيستك كبكلمة باتني مالت سنفت غليام من توتا أكنا جتون وان رتل في قبع وان رتل في أكم حديثة سيهين كيستك جرو دافلو لأهود دافلو لأهود نمنه الدون رسول وجه صلى الله عليه وسلم بيانيت ايغساني كرادتشان كرادتشان ور كرادتش ايسيكانا ور كرادتش ايكوني افدوبة دتش دوبة مسلم توني سنبودة ويتغلان ور دتش ايكانا جرن جركوني منافق توتا شلو اللان اواموكبان جري ور غري warri gariin laftisaa jalaana jarri kurree islaamahanii warra islaamummaa keessa seenee akkamitti dhooyinaa jedhee itti wal dhaban saban nuzuulaa akka akka daliilaatitti jajjabaa kana warri gariin warra makkaatii jechuuillee ni jira sababaa nuzuulaa keessatti ka dubbatan kun jarri wanni lachuu amriin lachuu eeguma argamee aayanni buute lachuu gayuun himata haa jedhan walaakin kun saheeni keessa jira kun riwaayaan keessatti dhufte makkaa kanatti warra amananii ka asirraan godaanintu jira godaanuun dirqama yeroo san keessatti daara kufrii irraa gara daara islaamaatitti godaanuun dirqama duuba warran godaaniin warra osoo dandeettii qabu taa'u kun hin lolla jennaan kun hin lolina takkaahuu kun kaafira wayita jedhu lakki jarana kaafiran jedhinaani jedhani keessatti wal dhaban aayan asitti maal jettiree فما لكم في المنافقين فئتين مال تتيامو من توتا ور منافق توتا سن كيستي كبكلمتي باتنيف مال تسنيت تغلي والله أركسهم بما كسبوا حال ربي إسان سن أفدوب إسان دي بسين سببوان إسان دلغنيتي ما فيها إرى دلي إرى طبو إرى سببوان إسان دلغنيتي كربي أفدوب كفرت إسان دجاس جتون أركسهم جتون اي ردهم الى الكفر غير كفر يدتك ايسان دي بسجدتو ارتكاس وان جدا مفانا رباتتي التحول من حال حسنة الى حال سيئة حال غاري ارى غرى حال بدت يونم نتكو دي بي ارتكاس يعني نفانا رباتتي افدوب دي بي حال بدا وفي سنتي دي بي اجتو فان كينات كاكا مسون جنان كال كفر بعد الايمان اي غرب بيت امانتي كفر تيش دي بيو وكال غدر بعد الامانة اي غ امانمتي hadii keessa seentee hadii san diigutti deebi'u kakkanaa kanaan irtikaasa jedhan duuba asitti muraanni maal jechuure eeguma amananii amantii keessa seenanii warra rabbiin uf duuba isaan deebisee kufritti isaan dachaasisan keessatti maaliif wal dhabdan amriin isaanii ifa galee ifa bahee isinii galee maa keessatti wal dhabdan jecha aturiiduuna silani yaaddanii isin muumintoonni an tahaduu man adalla allaahu نم ربين سجلسي إذا أمني كفرتي سديبي سسن قجيلت يادني أكفي يادنا إيكا نم ربين قجيلت مالي قجيل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا نم ربين سجلسي نم ربين كرر رئيس باسي إذا أمني كربين أفضوب إسديبي سي فلن تجد له سبيلا كرا هدايا إسافن قرت كرا قجيل لو دا إسافن قرت كيسا قجيل تنجير جتا دوبا ربين كيستي ولين دبنا أمر إنساني إفغالي جر أفدوبا دجان جيتو ربين نوهيمي كا جر كون ور أفدوبا ديبئي كفري جيتو ربين نوهيمي سنت أنسي أمس كفرو قفتون دابا جر كون صفات إساني إرى وان إساني تيد همما من إرى ودو لو تكفرون isinum ma war iman arratti habe kunu osso akka isan kafaransan kafartanif akka jaba hawan jechu wadda jechun kun hawwi jajjaba qaban jechu waddu akka jaba hawan law takfuruna kama kafaru akka isan kafaranif duba deebisan osso kafartanif duba deebisan jechuudha akka jaba hawwi jaba qaban fatakununa sawaan kufri keessatti walqida kataatan jecha sanboota akka isin kufri keessatti jarasaniin walqida taataniif فلا تتخذوا منهم أولياء إذا سنرى جالاللون قرأتنا ورى كفريف دوبة بيسنرى حتى يهاجروا في سبيل الله ورن قدانين هكا قدانني خرى ربي كيستي جرانيك خرى ربي كيستي هكا سان قدانني ورى قدانو دي ديتا وسن جالاللون قرأتنا فإن تولوا يو إسان ديدني أمري أجل ما كان قبطو ديداني قرآن التبلو ديداني قدانو ديداني كغر غلانتاتي فخذوهم قبا جرسا وقتلوا مجيسا أمس حيث وجدتموهم بكو مغرتن التجيسا لولاني ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إسان الران قلتنا أبا متيو هاتو إسان الران تقلهم قلتنا وليا جالاللون قراتنا آنا أفتت آنستان قراتنا ولا نصيرا تمسا لين قراتنا كيشني تمسا جو تمسا شني تمسا لين هن قراتنا تمسا قراتو في إشان سن أفتت آنسو لين هقان قراتن جتو جرقون دوبو إتهاز كان نوهي مربينا ستي جرقون أفضوبة دي بيكي ستي ولنتبنا دوامو قبان جتو إيغا نوهيمي بك أرجع تاني تتما أمني سر أمة السلام أتولو ميتي جتوا يدهيم هجتوا تسديه حال إسين قبضنوهمات توتلا من تقينا تكلا يا جتانوهما كيسا حالا جرو نمنكون قصة قصة جرا قصة هدوك أبا كلاهم تهو تجرا عدلي إسلام ما إرا إسلام ما أنت نما مرافو هكذا إرا إذا كافر الله أكّ كفر إشارة تلّه وجراته سير أيديه سير أيديه ويتمال جتو دوا جت شو خنا دبر سنان ور أكنا تجارا غلاني جدّان خنا دوا جت دبر سنان إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق خنا كيساب إلا الذين يصلون ور غرانيوتات ملي يصلون جتون كمات أنا جتّا takka kagoran jechu garam goran ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq garatu tajiddu tasani fi jiddu isani titti wali galten jirtu titti kagoran isin tu takka ko takka tawali galtanin qabdan isinin tuinu nun tuitan ahadida lola wali lolo jettani ka wali galtanin qabdan takka ahadi isin jalati debane ka harka islama sanjalati jiratan tujira tan wali galte qabdanin tuuti bira tan tuqun inta hore wali galte qabdanin tuuti bira te si wali galte qabnen tujira garu tuuta tan atti achi mattante tuuta isini wali galte qabdu tan atti achi mattante takka hukmi ollata hutin hukmi ollumatin nutille ollamake naka jara wali gale kanan hukmi to kufuran najette isani mattante takka mo hilfi wanjira mujira zamana durani hilfi jechun gosana matigalu jechu takka gosagalu litti galani wal gargaran lolati level gargaran tholati level gargaran duani level dalan du hilfi tan intahu maqa ulumma tin intahu ummata war raisini wali galte qabutti achi gore isanetti mattane isani wali nakuma isani ahadi isani galan san qabanne jede sanillen tukina jara rabbi intukina jara sanille ego kai sanin tuine taate intukina jara san takka au jaukum takka warra isinitti dufeyo taate male warra isinitti dufeyo taate male jada amas hasirat suduruhum hala qomti isani dibatten ayyu qatilukum isinil lulu fi au yuqatilu qawmahum tu ta isani til lulu ke sattille ka qomti isani dibatte yechu akana chumali akka asana matitti muhayida warajadanin kan kana walinille lolum fedan kanalle lolum fedan saninille lolum fedan naga humanta u feda jarifon itu masanatti naga hanta u fedan nama mara waltuqu kan feni au jaukum takawar chenitu famale حسرت صدورهم اي ضاقت صدورهم حالكم في ثاني ديبتين ركتني غير مرتو فجدان مال كيسد اي يقاتلوكم اثني اللولو في اللي خركتان او يقاتلوا قومهم توتوفيتانين اثني مسلم توتوجتاني توتوفيت اهولين اتورفاتي غير توتوفيق راني اثن اهولين اتورفاتي akka isin tuqamtan illeen barbaadan akka tuutti isaanii tuqamtu illeen barbaadan akkam ta'uu barbaadarree musaalimii warra nagahaa ta'anii ka namni isaan hin tuuyne ka isaan nama hin tuuyne ta'anii jiraatuu barbaadanii jecha duuba jaratan yoo taate malee jarasa yoo taate malee kaanniin lolaanii jedhe duuba rabbiin walaw shaa allahu lasallaxahum alaykum rabbiin osoo isin irratti ol godhuu fedhe lasallaxahum tuuta ammaan tana isin hin tuuyin isin illee nun tuqinaa jette sana rabbiin isin irratti ol godha isin irratti ol taasisa kalaqaataluukum silaa isiniin lolan jechuu jarri kun akkana jechuun rabbiin rahmata isinii godhee jarri kun isiniin illee hin lollu isin illee nuun hin lolinaa jechuu kana rabbumatu itti qalbii isaanii darbii akkana jedhanii nama isin hin tuuyin kana isin illee hin tuqinaa jecha rabbiin osoo fedhe isaan illee lolatti kaaseet warra isinii waliin lolu wajjiin isinii loluu hin danda'an walaakin san qalbii keessaa fuudheet nuti lakki jara kanallee hin tuuynu jarrillee nun tuqin jechuu kana rabbiin qalbii isaaniitti darbe osoo fedhe rabbiin isin irratti ol taasisee isinii lolanii hin tuqinaa jecha fain ictazaluukum yoo isinirraa achi goranii isinirraa fagaatanii falam yuqaatiluukum isinii loluu dhaban wa alqaw ilaykum assalama نجاها جركي سنتي درباني نوف إسي ولي نجاها إسنين توي نون تكينا يوجدا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ربي نسيني في انتاسي من إساني ردي خرائسي لي في انتاسي في نجاها خرائس تين أويتن إن أبدا إن دينا إيشا جرسا إن تكينا جتا جاركا نلمان إن تكينا نجد ربي جر لكو كافرة جر لكو كافرة إسلام إسلام إيتيتي متي تدرا تهديك بنين إن تكان تورى أهدي ولين أبنتي أشي غرتل لن تقان جيشو تدرى واني نوهم تلما تا أهدي لن جدون جرو أهدي لن قبن ولكن لن لك أي جنان جرن نتي سنين دوينو إسنين لن نتحنا جتتون نتي سنين دوينو إسنين لن نتحنا ورى جري خانا هنتحنا جتت شريان كل لن كافرو إذن غافة إن إسنين لن لمالي hintuqina jecha kaafiraallee tahu haqa isaa eegaafi jechuu isaallee ni eegamti waan isiniin hin loliniin duuba ka biraatti jidduu tana jira amma ka sadaffaadha satajiduuna aakhariin arguuf jiraattan yaa mu'mintoota arguuf jirtan aakhariina tuuta biro tareefu dubbatamte san lamaan malee يريدون أن يأمنوكم إسن الله نجاها قدوك فدا ويأمنوا قومهم توت أفي الله نجاها قدوك فدا ويتأكن جدو توت لما تأتي والفكاتا سلا قباها نجي ولكن نيانا كثير متانا سنيانا ساني قل كله كجبا فدا إسن انتو إنو ننتك إناسا سنين دغاف جدا سن دغاف جدا جرتو تأسا أنتو تن رب النهي مري توت برا أرقوف جراتا يا مؤمن توت يريدون أن يأمنوكم كايسن نغا هغدو بربادا ظاهره كانتي امن نجدانيت اسني ولي ورجرو خفكاتا ويا امنوا قومهم تو توفيل نغا هغدو خبربادا نكسان انتو قمني سيفي جلا كافتي سنجتو غبا كان امن نجداني في جباني كلما ردوا الى الفتنه جرى شركتي ويتما اتشد فما مراه ويتور شركي سنتك دي باني ور شركي سنبرا جهاني ور شركي سنغرا وفيت اتساء وممراه اركسوا فيها جتون اي وقعوا فيها اسا سنك سبوان اسا سنك سبو فمن جتون يو كفر اتساء ومن اكمالي ور كفر سنك سبواني اساني ولي مؤمن توتا كان ادوان جتون فتنان كن مران ستي كلما ردوا الى الفتنه جتون اي الى الشرك والكفر يجو غرى شركي تي في غرى كفر يتت يودي فمن اركسوا فيها يجو اي وقعوا فيه اشد الوقوع اكهما كفري سن كيسب وانيت كفري سن يولين اكهما امة اسلاما ميدان يجو غافتا دوبة توت تنية نكنية توت دراتي ميتي ويتجرى كانت تجدي بيتي سلاحا اللي منافق توتا فيكوني يو مسلم توتا تدفان نوتي ورسيني ولينا ما نجدانين يوچ ديبيان نتتني ولين جرى إنما نحن مستهزئون كدراسا أكنمان تقاف جنة جرانين جروا مصصبورا كوني حال منما ربت الأمانينيتي ما جرى دوب رب جرى كان كيستي جرى بودا ككجب كظاهرة كانت وفي الليل في سوبر بادو كجرى كيستاتي نموم من توتا له كان أكام قرى جرى ربين فإن لم يعتزلوكم يؤتن الرافقات باتني ويلقوا إليكم السلام نجها قرك سنتي دربو الأبن جدون جدون تنافس النجها جدتو يبر بعدا بل يو جدتو باتا يو جدون تنافس النجها جدتو باتا يؤتن الرافقات باتا ويكف أيديهم هرك في إتن الرايوك أبو باتا يؤتن اللولانيشن دوان جدتا فخذوهم أبا إثنين لينكا وقتلوهم في تاجر أكثيسا هنديسنا ما ليه سن وربتنا ماني نجتة وربتنا ماني ورأم كفر مثلا الرجل أمني الإنسان جرا يقوم فيتي في الدنيا وفيتي السودان في جرسا قباتي وقتلوهم في تحيث ثقفتموهم بكمار جتنيت وأولئكم جرا أكثيسا جعلنا لكم عليهم إثنين فقونا إثنين رتي سلطان مبينا جتون خجّا إفقلا جتّا خجّا بكما خجّا إفقلا إثنين فقونا جتّا خجّا إفقلا خجّا إفقلا إثنين فقونا جتون جري ورربي أمانيمتي إذا إثنين رفقاتو ديدن إذا إثنين وليقل تيقلو ديدن إذا هرك أفي إثنين راقبو ديدني إثنين لولن إثنين اللي أفرر لولاني جدا إثنين اللي أفرر لولاني فخذوهم وقتلوهم قباتي أفرر لولاني بكبار جتنيت جرسان خجان رتي سنيقوني رقاء التكأفدا جتوان أوي تنيبك أفدا أكالان إن أوي نجرسان إذن كوني وان هذا سيتي آياتو تدراتين والتي وان هداكبو وان أكاتا لولي ويتا سن كيستي ديمي في هالي منافق توتا كدو نمت إبجتو نما قلت في آيان هل المنافق توتا نمت إبا خنافو مومنتو نكيساتي واللبن هذا ربين آية بوسي أدان نما باسوتي كمنافق آكو نما انقلو جتو دور اللي أكرمتي أزانا مقوداتو ري أرض اللي منافق نكسمتي أزانا مقوداتي رجتو ركنا وان بقتي الراجة لابهن اللي انقباني إسلام ما نكسم أولين نما مراحة شاين نايدير يو إني لولمالي yo inni wa balle se kana marra har ka ofin qaban ne ta te male akkana an kaate nama naga hantau nama wa takkan balle se nama isinin to nonon to kina jedo ka do yito miti hak amaratu ni ay de je cada amma bakka saditti qodu kana ra kanu gale kanatti jedo kun sadenu sadenu mata kafirati sadenu kafirata huwalin lama in to kina nonje suni isinin lolani isinin do no yegitinin jadan daina isinin le warra ammo isindahu kana isinillee ofirraadha jecha warra isindahu isinillee ofirraadha jedheeni rabbiin hayyama godheef mu'mintoota duuba asitti waa'ee warra kaafiraatiin wal dhahuudha dubbannaan suni kadhamantu jira kadhahuun isaan hayyamamnetu jira jechuun himnaan ka mu'minaa kun hoo deebi'ee wal dhahuun akkamii kamaa mu'minaa lamaan وفي ديبئة واللهون أكم جتان ودبت يا ستي ويتمال جتو انتبهوا جيدا هنا وما كان لمؤمنين إذا مؤمنة هتوكو فنتاني هم بربا تشسوف وان حال الإسلام قبومتي إذا مؤمنة هتوكو أي يقتل مؤمنا إذا مؤمنة هتجيسون إني مؤمنة هي إني ربت أماني إذا ربت أماني أجيسون هنته حرام يججا حرام قل كله يججو سفا مؤمن قبومت يججو إلا خطأا يججو نموم إلا قتلا خطأا يو أجيسا دوغو قرات يو دوغو قرات نمسك إسلاما هركت دو إمالي إن إسلامة إذا إسلاما هن أجيسو يججو سيغا كنانفدون ولن أجيسين أجيسو سنر ججب جران كوني سيفا إساتي يومي مسلم نوانا كنان دلقو الرافقو ججا مسلم نوانا كنان دلقو الرافقو يوك أرقمو تاتي إسا مسلمة إرا أكمي تأرقمو داندها ويسا يو دوغو قرانته يو دوغو قرانته أجيس

ajjefatu indandaha malire guma kennan guman akkatan itti guma kennan keessatti jajjabe sufi gala dibba tan akkamitti kennan jechu keessatti akkadi sa keessatti dufe waltara gaha beka jajjaba gaha shibiyam dille sanitti ana gaha khataa tikkotanirra lafa dagali dibbu matahu da walin jechu idan ajjechan sadin kanati kodamu amma kadura keessatti ayani kanun jette mu'minni yo dogoggorati wala jeese male walina jeese namni dogoggora sanitti nama ajjeese maal haa ta'u jennaan waman qatala mu'minan khata'an namni dogoggora mu'mina tokko dogoggoraan ajjeese fatahriru raqabati mu'mina dura durso fa alayhi tahriru raqabati mu'mina isarra wanni jiru gabra biliseesu gabra biliseesu mu'mina jechuun ka mu'mina taate raqabaa dubbatuun morma dubbatuun kulli marratti gadi dhiifama arraan tana جزئي غبرر راته دبته ثم كلي تفد فتحرير رقبه نجتون مرما غبراتك بليسه سويتون غبرتك بليسه سويتون غبر توك بليسه مؤمنه كته مؤمنه تهون شرط يو كافر تهنته كفاره كيست اذا كفاره دكون كفاره دام غبر بليسه سوق ابا وديه مسلمه الى اهلي اما اللي وعليه ديه مسلمه كثر ما لك جيرو guma kennuudha musallamatun ila ahlihi gara aana namticha du'ee sanitti ka kennamtu jechuu warra namni irraa du'e saniif ka kennamtu gumaan sun gaalli dhibbaa sun kennuuf kennamti warra namni irraa du'e saniif kennamti jechuu illaa an yassaddaquu jechuun yoo warri namni irraa du'e sun dhiisan malee jechuu yoo isaan itti sadaqatanii lakki danuudha waan danuun fudhannu jedhanii dhiisan malee jecha yoo isaan dhiisan kala ta qofii irra tanaazila ta'anii namtichi gabra biliseessu qofatu isa qaba arra gaafa gabra biliseessuun hin jirre kun maal dalaga yoo jenne aayanni nu himuudhaaf teetti nu obsa kuni amma namtichi du'e mu'mina intabi wasitti illee waa sadii jira namtichi du'e mu'mina usraan isaallee namni irraa namni ajjeefame kunilleen usraa muslimaati warri isaallee islaama namtichi du'e illeen islaama jecha yoo akkasin ta'ino فإن كان نمتج دو سيوته فإن كان المقتول كأجي فمي سيوته من قوم عدو لكم ور دينك سنيك إسني اللل الرايوته وهو مؤمن إني هال مؤمنته إني أمني أسران إسا إسني واللل ور إسا ور إسني واللل ور حربي ور إسني واللل ور نقان إسني والإنجرى أتومك فتحرير رقبة مؤمنة kun illeen wanni isarra jiru namni mu'minticha kana ajjeese ree namtichi hukmi islaamaa qaba namtichi isa ajjeese gabra bilisheessutu isarra jira gumaa hoo gumaa warri fudhatu warri isiniin lolu kana warri isiniin lolu gumaa fudhatu hakan godhatu kaafirallee isiniin lolanillee eega ka isiniin lolan taate eega tuuta wal dhawaa jirtaniin tahe gumaa fudhatu hakan godhatu jechuu warri isaasun inni isa ka mu'minaa kana waan ajjeesifamoo namtichi gabra biliseessutu isarra jira badii dalagee nama mu'minaa ajjeese usraan isaallee kaafira haa taatu warri maatiin isaallee kaafira haa taani jechuudha aanaan isaa inni sadaffaadha wa in kaana min qawmin baynakum wa baynahum miithaaq yoo namtichi du'e kun ta'e min qawmin tuutarraa yoo ta'e baynakum wa baynahum miithaaq jidduu keessanii jidduu isaaniitti waliigalteen ka jiru ahadiin ka jiru kahadii walii seentanii waliin tuunu jettaniin kanallee aanaan isaa kaafiruma aanaan isaa kaafiruma akkuma kareefuuti walaakin kareefu siin lola kanaan ammoo waliigaltee qabdan waliin tuunu nullee isiniin tuunu isinillee nun tuuyxan jechu walii qabdan namtichi du'e kun ammoo namooma amane isaan keessaa nama amane haa tahu warri isaanii obboleeyyan isaanii abbootiin isaa warri isaa martinuu kufrii keessa jiran haa tahu ummata islaamaa kanaan hin lolan waliigaltee qaban فدية مسلمة إلى أهله نمت أجيس فن الروان جيرو قما كنمت تاتيقار والرساتي والرساكم كمي كما كافرا كوالي قلتي كبنين كان كما كافرا كوالي انتوينين كوالي اللولين كوالي قلتين كبنين كناب كوالي قلتي كبنين كناب قما كنون درك أما وتحرير رقبة مؤمنة أمس بلسيسو تؤثر رجلا كبر مؤمنة تكبلسيسو تؤثر رجلا جدا فمن لم يجد نمتج سنين أرغتين قبر بليسيس سيون أرغتين تكاملك بتوجود أرغتين فصيام شهرين متتابعين فعليه صيام شهرين تسرك جيرو جي على ما صومه جي على ما صومه قلت جهة ميكا متتابعين ولد آبي جيت ولد آبت فتاتي جي على ما ولد آبي صومه توبة من الله كوني دبي ربي إسرت توبة دي كيبلتي توبة إسابر بادو آفي جيت من الله ربي رأيك بل ليس هذا لكي سناف نما جيسي بل ليس هذا لكي سناف توبة ربي ربي بادو آفي جيت كان دلك وكان الله عليما حكيما ربي تهجر عليما أكام بيتا تهجر حكيما وغي سوا هندب كملت كاه تهجر ربي كنافه يو كوني ولد جيسل يوكا كافرة واللولاني ولد نم إرانم دوئل يوكا كافرة نقها وليقلتك باتني جراتني إرانم دوئل أكاتا اتقوما نساكا فلم أكاتا اتقين إسابه ربين أكانت تاسيس كوني مرتي حكمي ربي براته ربين حالهم داتو بيك أكانت تكاية جيتو أما اتخانا حالة لتنو أديك أمي جيتو حال لدراتي بحال لبودا والفكاتي وان نمسي دلو كنساتي نمني توكو توكو قرى نما مؤمنا توكو يو أجيزي نمني مؤمنا كن كور ولين أهديك أبنيوته تكاكا آماتي نساتي في أسرى نسا فر إسا نما مؤمنا ته تكور أهديك أبنيوته مالتي الرجرة وعلمتي الرجرة ور إسلام الليوته ور إسلام سنقوما كفلو ور كريستانا كولي قلتك أبنين سن الليوته قوما إساني كفلو غمانا تجيساني كفلو غاب كان ورى إسلاماتي ورى أهدي والإنقبان ككافراتي غمان كفلمو كباجيشا نم تجيسا مو غرى كفاراتي مال تسر جرى غرى كفاراتي وان تسر جرى مال غرى كفاراتي جئ لما صومو جيشتو كام جئ لما صومو لا ولد تدابي صومو يو عذري شرعي تي فور مالي عذري شرعي كا صوم إسا فور سيسو ماين وزرين شرعي حيدي تكا ها وان براك هذي تفور جيس دايا ها دايا ماليو خيادة بإنسا ها سفر ريادر كي تتاه تاي قويا إيدا يو قويا إيدا سن كي سروا في حيد نكون شرعين يسفور جيسيف كون ولكن دافن سن دوران كوت ولكن كان ماليو كا غياتو كو ارانتا نا سايبان تي يبرا دتي جدي او خوانيا تو ساتي او سو شنتا مان لي گه جلا تي ري عمل انت شرطين شهرين متتابعين شهرين متتابعين اذا غافني غمان ان كفل ابن غاف كمي غافن انت تشي دو نما مؤمنات هي حال سدين تو انت تشري دو مؤمن ما ولكن في الرئيسة والكافرة نمالول كافرة نمالول كافرة نمالول يوتا تي قما فراتو حقنقورة تنيجة شاقافتا طيب خوني نما دوكوكورة تجيسة حالي سدينو أكيني تجيسة دوكوكورة دوكوكورة ماليري أجيسون انتو نما مؤمنة تجاركم سدينو مؤمنة كاما وصفي ثاني دبنكم ومن يقتل مؤمنا متعمدا نمني بيكا نمتج مؤمنة تكو أجيسة بيكادا بيكا نما مؤمنا تكو نمني أجيسة وانا ست ربين إساكنا رتها سي ربي فردا فجزاؤه جهنم دنان نساء من دان ربين إسا غلطة غلطون إبدا جهنم تك خالدا فيها إبدا سن كيست يوهن مر إسا كيست جرات إسا كيست أبتا وغضب الله عليه هدفا ربي إسرت دلني ولعنا ربي أمس إسأباري رحمته في الرئيس دربي وعد له عذابا عظيما عذاب أكان جبا عذاب أكان دل بيته ربي إساب كرفي سجدت ربي عذاب قد عذاب دانقان قبل إتكانا كرفي وإتكانا لبو تكتي أجيت ربي هكنا جبي ربو أرنمني أكما فئتي ولا جيسو كان السلام عليكم فرقتي والفتو كان ربنا هكذا نتاك جبيس لبو تكتي نمي الجيسي آيات براك يستي مال جدا فكأنما قتل الناس جميعا أكنما نما هند الجيسي أسيتي هو نام نبي كان نما جيه جزاء نساء جهنم أشكيت أتيابتها ربي نسرتي دلني دلنا سو ربي تسرتي جرا نمتي كسون أبارة ما ربي نس أبارة رحمة إسحاق رأي سدربي أكسي ولين إبدا عذابك أكان قدة تسأيب كتايتها شوف جهنم إذا كيساو أكان ذنبي إبدا حقنا نجد أبنته إسأيب كتايتها دوبك أكان كيستي مؤمني أكان أولنا جيسو حال لب مؤمناتك أكان أنباس يو حالة دين تاتي مالي يو حالة دين تاتي مالي لبون إذا مؤمن تجته أكنا أنبهو ننتهو ثم مالي يو نما أجيبته إن أجيبهم جزاء كساس يو لبو إذا مؤمنا بيكان أجيب إن أجيبهم يو أمنتي قد ديفته غرا قلت غرا كفريت ني أجيبهم يو إيه غفوتي بودا زنا قدي إن أجيبهم حالة دين كانان ألتي إني مسلمة هيتوكو كران شريان إتأجيبتون هنجو كران شريان إتأجيبتون هنجو كانافو إسن اللي ولنتوكنا ربين لين إيغا كيسن تيس إسن اللين تيسا وفي اللي والإيغا يود الدني إتدبر تنكونو جزا هغانك هكانتو وان هغانا قدتو كانتو إسن إيغا تربي كيسن صدات عجيجا دوبا سرتي ربنا ما ريفو كفارة دبته ككتا كيزت فتحرير رقبة مؤمنة جدين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين جي على مولة الابي سومود جد نمني دوغو قرآن نما جيس وان كبو مادا قماني كن يو أسران نمتجات كو ماتي نساء كافرنا مالولون تهين أما كبيكا كان الردي جزان إساء بدته جزان واني همان إساء إقته مومالي كفارة إساء نمني أسد كفارة إساء نمني كفارة وان كان دلقان نمني حديثة كيستي كانو هما مياكما أولا جلقبتي سنيهما نما بيكا نما أجين في شريعان أسرى إساء ماتي إساء في المات كنت في المات ميكا في النتير جنة وان فده قدرتو دنده جيتشا وان فده فلتو دنده نا أجيسا يوجد اللي ني أجيسا نيف جنة لك قما فرد يوجد اللي قما كنا نيف جنة لك ربي فجيتشا إيسا يوجد اللي إساة مرقا كبا مرقا سدين كان نما بيك كان نما أجيسا كيستي شريعان إنو كنت مرقا ورنمني الرادو إيه ورنمني الرادو إيه طيب كفارة هو مباسم وكفارة قباكن ويتجدن كفارة كان كيسة علمان واللبان جمهور حال علمي دا أكي جدن إرغدان علماء كفارة همبربا جسو وصو كفارة قبات ربي نكومك خطاة في دبت أشت اللي دبت كان كفارة إسا شريان هندبن كفارة هنجرتو ورسا جيفتو يوغما الله فرتغما رافرتو يولك ديف نلي ور كجيرو تا تنمتجي نغابه كفاره نترنجيرتو جان جمهور اهل الميدا حجان نشاني ايات مكانا قران ني كخطا كيستي نتي تلابه دبته كبيكا كيستي دبته دبون الامام الشافعي رحمه الله عليه امام الشافعي نمو سدين كيستو كفاره واجب يا سدين مالفا نما بيكا نما جيزه ها كشبه عمدي تتنما جيزة وان بيكا فكاتو يجودا صدفان خدوكو قران خطا عنما جيزة كوني سدينو كخطا سلاحين كبجتشو آيان ننو دبت دبين كبو كبيكا نما جيزة في شبه عمدي تنك نما جيزة كفاران كبمون كبو جنان جمهور كبو جنان جن امام الشافين سدينو كبجان كون سدينو مال جنان يو خدوكو قران نما جيزة كفارة قباتو تاي إنه بيكا نما جيسي في كوان بيكا فكاتو نما جيسي كفارة قباتو من باب أولا جانسان يو كدوكو قرائر ربين توبة تيتي فجيج توبة تيتيف جيتش أكنا دلق جدي جي على ما صومو إرقاه تكا قبر بلسيسو إرقاه إسا بيكا نما جيسي في إسا وان بيكا فكاتو نما جيسي إرقاهون كوني من باب أولا أجر سدينو كفارا كفالو نقباني أكنا تكايا ميكونيس على كل حال أكا دليلة تيتي عمدي كيستي كفارا هندوبة تبني جمهور اللين علمان الرقودان شافيي مالين امن جيرو اكا مجرنساني كفاران الرنجيرو جان كام بيتيه شبي امدير طيب نمني بيكانما جيسكون كبيكانما جيسكون هل له توبة توبة كبا ويتجد ان عبدالله من عباس فاء توبة ما هم قبو جرجان نمني بيكان نم أجيس إبدا كيسك أبدته مالي توبة نساف انجر تدبين ججبا نساف ورسول انجر أكنا جرجا آية تنهجان متقر تكون ربين أسدت توبة إسا هندبان إبدا إساسين سيسا أجبت أبدتها ربين الرتي دلني رحمة إسا الرائشة درب عذاب عظيم في إساف جرجا جدبت آية تنه ما نتخها شيء إسين آخروان بؤيتي وان اسي ججيري اسي نسخين جرتو تبدا كيسة تيابتها جرجا هاتو أهل السنة والجماعة وجمهور أهل العلم مزمني ثاني نمني بديد لجمرتنو توبة إمكابا نمني بديد لجمرت توبة إمكابا نما شرك الرتي دو إمالي جرا نما شرك الرتي دو إمالي توبة كابا جرا ما لي في ربنا آيات ساكي زدت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وان شركي مليجر ربي نماك أرارما طيب نما جيسون وان شركي مليجر ايه قطنته وان شركي مليجر ربي نماك أرارما نما بيكان أجيس اللي يو توبة رقاء اني توبته يو ورسي أجيف النجرين اللي دو أساني بفكني يو قما في النجرين اللي بماسا فتاتيكني جرى ربي وفيت تأجيجت إبادة قد سيته وبادئ ربي الرماك فلا جرى آية دراك يسات اللي عن هدون تبقى توبة دبتت قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي بل ليس خندان ما في سجده كن اللي عمومان نكنا هدودا آية سورة فرقان كيستي وهدو دبتت أتلي نفسي اللي دبت اللي تيغساني آخرت مال جدتي ورّ توبة مال جدتي ورّ توبة سر ربين الرتي توبة دي بأجده كنافو آية سنيفتون عامي في خاصي تاتي والخصف مالي قرنس كيتتي وان دي مني سنقفدو توبان إمجرتي توبان إنجرتي بجدتو دا صحيحني علماني رجلان إن اللي يو توبة رغا توبة دبين دبي ججبا دبين دبي حق إني قهورا قيتان كان أكسما أولين يو توبة رغا أجي جيته ربي وفيدت أجي جيته توبة رغا توبة ربي توبة إسا إمرا كيبالا ويت ربين ولما نقرين سني ورى كفر را أسدي بيقوف جلنين فسران آية فرقة سورة الفرقة أنتنا نمنك إيه يونا معجيس أكثر نمتجة إسرائيلي كانما إبا أجيسي هل من توبة جنان مال جنانين فما يحول بينك وبين التوبة جدو تيدي بجدو توبة دا اي نتو غارة دا اي توبة سيف جرتي غربية كانت تديم يعنيني كارتي دو اي ملايكة مال تفرتي ملايكة ورى جنتها تفرتي كانر رأى العلماني يوكا ورى در دبرساني فو نما أجيسون مؤمن أجيسون سنونا مهغان أجيسون كديفة متاتي كأمة محمد يديفهم من باب أولا جدت اللي فرطا أكو مثلا نمني كأيو نما مسلمة أجيس نمني كافراتك نمني كافراتك يوكا مسلمة أجيس نما مسلمة أجيس نما مسلمة فتئ إيه قساني ربي انتوبة رتي دي بي إسلام ما فين دخل في الإسلام ما الجنان الإسلام يجب ما قبله وان سندرا اسلام ما نراديت كل كل تريبيا اذا يوكا كافرا كسنما في تيهو توبا نراديت اسا اسلام تيچا غاف توبا دوغا توبا تي توبا سانكي بلم تيچون انتهو ayata acci san sanirratti ayata suratul furqan nama kufri ra as amani sambana illa alladina tabuna chizun wa kufri kaysa jiru ka kufri kaysa nama fit ye gesene ka acci islamai jeccu kufrati olchun intahu re wanna kas jeccu ti dallachun jiru sanirratti wanna olchunu finjirtu ayanna chille nama tawbate tawba isa rabbini maqibala nama tawba male du'e tawba male yodwe wan shirkin tahin kaysati توبة ملي أصن توبة يودي ها أمري نساء تحت مشيئة الله عز وجل فإي ربي جلست حفتي ربي يوفدي سافر آخر يوفدي ربي إسا عزبا جدا واني كرا والأجيس سالالون أكاكنا وري هم قباب دودا تكا دنيا ما فبلي يلما والأجيسا تكا دنيا ما فأبا فيلم والأجيسا takka dubarti mafa'a fobbolesi lama walajjeesan takka homa saningeenne kagosti lama walajjeesan rabbi keessan sodaadda ayan hagana geetti lubbu nama islaamaa tokko balleessuun hagana jabaata rabbi keessan sodaadda sininjenna mara keessaneenu nu hunda warra rabbi ufii sodaate sodaa irratti jiraate sodaa rabbi san irratti du'ee irratti kaafamu rabbi nu haa taasisu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.